الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا جميعا المجيء لأداء هذه الطاعة والقدوم للقيام بهذه العبادة، وأن أكرمنا سبحانه وتعالى بأن جعلنا في هذا العام من وفود الرحمن. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فلله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سرا أو علانية، أو خاصة أو عامة. ونسأله عز وجل أن يوزعنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. حجاج بيت الله الحرام، موضوع هذه الكلمة مقاصد الحج، موضوع عظيم للغاية وذو أهمية بالغة، وكل واحد منا يحتاج بين يدي أدائه لحج بيت الله الحرام أن يذكر بمقاصد الحج العظام، ليؤدي مناسكه وليقوم بشعائره محققا تلك المقاصد ومتمما تلك الأهداف. والحج ركن من أركان الإسلام، وهو طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من أعظم القرب التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى. له مقاصد نبيلة وأهداف جليلة جدير بنا أن نستذكرها، وهي كثيرة، لكنني أجتزئ بذكر أهمها وأعظمها. ومن الله وحده أستمد العون وأستمنح التوفيق، وأسأله سبحانه أن يتقبل هذا الجهد وأن يعظم البركة فيه، إنه وحده الولي لا شريك له، وبه وحده التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة الموسومة بمقاصد الحج مهمة جدا في بابها، ذلك أن الحج طاعة عظيمة وعبادة جليلة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده للوقوف على منافع عظيمة وغايات جليلة ومقاصد مباركة من خلال هذا المنسك العظيم والشعيرة المباركة. وقد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وما من شك أن الحج شرع لمقاصد عظيمة وغايات جليلة ينبغي على الحاج بين يدي حجه أن يتفقه في هذه المقاصد وأن يستذكر هذه الأهداف حتى تكون حاضرة في ذهنه وهو يؤدي هذه العبادة العظيمة والطاعة الجليلة. ومقاصد الحج التي تظهر من خلال مناسكه العظيمة وشعائره المباركة متعددة ومتفاوتة أيضا في المكانة والأهمية، وكلها جدير بالحاج أن يعنى بها عناية دقيقة وأن يهتم بها اهتماما كبيرا. وهذه الرسالة التي بين يديك جمع فيها جملة من أهم وأعظم ما يكون في بيان مقاصد الحج وأهدافه وغاياته. المقصد الأول من مقاصد الحج العظيمة وهو أعظمها وأجلها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه، فهذا أجل مقصد وأعظم هدف، لأن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا سبحانه لتحقيقه. ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في سياقه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك، بينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وفي قوله لا شريك لك وقد تكررت في التلبية مرتين: مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله سبحانه شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة المشتملة على التوحيد وتحقيقه والبراءة من ضده، يرددها عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر. ثم إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال كلها والطاعات جميعها وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان قائما على التوحيد له عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى الملبي الذي أكرمه الله عز وجل بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى حياته في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فيكون مخلصا دينه لله عز وجل، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه. على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث بإذن الله عز وجل. هذا أعظم وأجل مقصد من مقاصد الحج الجليلة وغاياته العظيمة، تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق الإخلاص في العبودية والذل والخضوع له جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات أهل بالتوحيد تلك الكلمات العظيمة المباركة التي يكررها الحاج في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات ليست كلمات لا معنى لها أو ألفاظا لا مدلول لها، بل هي كلمات مشتملات على أعظم المعاني وأجلها وأرفعها على الإطلاق، ألا وهو توحيد الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الكلمات كلمات توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وجدير بكل من يردد هذه الكلمات في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر أن يكون مستحضرا لمعانيها ودلالاتها، مستذكرا ذلك، محققا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فإن قول المسلم في هذه الكلمات: لبيك لا شريك لك، ثم قوله: لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا كله إخلاص لله، إخلاص في نوعي التوحيد العلمي والعملي. العملي عند العمل في قولك لبيك اللهم لبيك، والعلمي في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذا كله إخلاص لله. كما أن الله عز وجل تفرد بالنعمة، تفرد بالملك، تفرد بالخلق، لا شريك له في شيء من ذلك، فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة وأن يخلص له الدين جل في علاه. وهذا التوحيد هو الأساس الذي يقام عليه دين الله، ولا تقبل أي طاعة إلا به، لا يقبل الحج إلا إذا قام على التوحيد، ولا تقبل الصلاة إلا إذا قامت على التوحيد، ولا تقبل أي طاعة من الطاعات إلا إذا كان قيامها على توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وروى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا قال يقول رضواني أكبر أي أكبر من الجنة وما فيها. فينبغي على كل مسلم أن يودع قوله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر في صدره وأن يحرص على حضوره في ذهنه في كل مقام وفي كل موقف وفي كل حال في الحج وغيره، لأن هذه الآية إذا قامت في القلب وكان ما دلت عليه هو مقصد الإنسان وغايته ومطلبه فإن أحوالها كلها تصلح فإن أحواله كلها تصلح وأموره كلها تطيب. هذا أيضا من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة والتي ينبغي أن تكون حاضرة في قلب كل حاج، أن الحج من أعظم أبواب نيل الرضوان والفوز بالغفران والعتق من النيران والخروج من الذنوب كلها كيوم ولد الإنسان. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا شيء منها، ومن ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا فإنه ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يجعل هذا المقصد نصب عينيه وأن يكون حاضرا في قلبه وأن يلتمس في حجه إلى بيت الله الحرام الفوز برضوان الله تبارك وتعالى والفوز بالغفران والفوز بالعتق من النيران، فإن الله عز وجل له عتقاء من النار في الحج لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، بل إن أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. فينبغي للحاج أن يستحضر هذه المعاني العظيمة وأن يكون في قلبه رغبة عظيمة وأمل كبير وطمع عظيم في أن يكون من هؤلاء الذين يفوزون برضوان الله سبحانه وتعالى، يفوزون بمغفرته، يفوزون بالعتق من النار، ويجاهد نفسه على تتميم حجه وتكميل طاعته والبعد عما يسخط ربه سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه. ولهذا في الحديث قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أن العبد لا يفوز بهذا الرضوان ولا ينال هذا الغفران إلا بهذه الضوابط والقيود العظيمة. من حج لله أي مخلصا، أما من وقع في ضد الإخلاص وهو الشرك فهذا لا مطمع له في الفوز بمغفرة الله ولا سبيل له لليل رضوان الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليكن حذرا من هذه الأمور التي نهي عنها في الحج، حذرا من الرفث وهو الجماع ومقدماته، وحذرا من الفسوق، والفسوق جميع المعاصي. ولهذا ينبغي على الحاج الطامع في رضوان الله عز وجل ومغفرته والعتق من نيرانه أن يدخل الحج تائبا من جميع الذنوب، منيبا إلى الله عز وجل، صادقا في إقباله على الله تبارك وتعالى، مكثرا من الاستغفار والندم على تفريطه وتقصيره، مجاهدا نفسه على تتميم العمل وتكميله. وقد قال الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. المقصد الثالث من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله عز تحقيق تقوى الله جل وعلا. وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله عز وجل في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، وكان كثير الوصية بها في خطبه. ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله عز وجل، ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وذلك لأنها خير زاد يبلغ إلى رضوان الله عز وجل. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، أجابه عمر بقوله: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنقول عن السلف في هذا كثيرة، فما أجمل أن يعود الحاج من حجه متزودا بهذا الزاد العظيم المبارك. فإن وصية الله عز وجل بالتقوى المتكررة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألباب إلى تقواه تدل على أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم، وقد أكرمهم الله بالحج، أن يجعلوا تقوى الله عز وجل من أكبر مقاصدهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. من مقاصد الحج العظيمة تحقيق تقوى الله عز وجل، بل إن الحج يعد مدرسة مباركة لتحقيق التقوى من خلال ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الشعائر العظيمة والمناسك الجليلة والعبادات المتنوعة التي إن عني المسلم بتكميلها وتتميمها نال بذلك من تحقيق التقوى أوفر نصيب، لأن تلك الشعائر تعد أمورا معينة على تحقيق تقوى الله جل وعلا، وذلك لما في أعمال الحج من رياضة للنفوس وتمرين لها على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادته والبعد عن الحالة التي كان عليها العبد من التفلت وعدم الانضباط والالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى. والحاج يرى ذلك بنفسه يرى ذلك بنفسه في حاله أيام حجه لبيت الله الحرام، يرى نفسه كيف هي مقبلة على طاعة الله إقبالا لا يعهده من نفسه، إقبالا لا يعهده من نفسه، يرى نفسه معظما للشعائر، مقبلا على الطاعات، معتنيا بالواجبات، حذرا أشد الحذر من النواهي والمحرمات، تتحرك في قلبه المشاعر العظيمة والمعاني الجليلة وصدق الإقبال على الله تبارك وتعالى، تهيج نفسه بالخشوع والبكاء والدموع والإقبال على الله سبحانه، يرى من نفسه حالا مختلفة. ولا شك أن الله عز وجل أودع في هذه الطاعة بابا عظيما للعظة والاعتبار وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ أن الآيات الكريمات التي جاءت في القرآن الكريم في بيان حكم الحج وأحكامه وغاياته ومقاصده تكرر فيها الوصية بتقوى الله. سورة البقرة فيها 8 آيات متواليات جاءت في بيان حكم الحج وأحكامه، بدأت بقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، وختمت بقوله عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآيات الكريمات، الآية الأولى منها فيها وصية بالتقوى، حيث قال الله سبحانه وتعالى في خاتمتها واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات أيضا جاءت الوصية بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختمت هذه الآيات المباركات أيضا بالوصية بالتقوى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فانظر كيف جاءت الوصية في هذه الآيات 8 من آيات الحج. في سورة البقرة جاءت الوصية بالتقوى متكررة، وهذا التكرار يدل على عظم شأن التقوى وعظم مكانتها، وأن الحج يعد بابا من أبواب تحقيق التقوى ولزومها والعناية بها. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ليست تقوى الله كلمة تقال باللسان أن يقول الإنسان أنا من المتقين، ليست مجرد كلمة تقال باللسان، وإنما التقوى حقيقة صادقة تقوم في قلب المتقي، تظهر في سلوكه وأعماله كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وقال في الحديث الآخر ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا فيه أن القلب إذا عمر حقا وصدقا بتقوى الله عز وجل صلحت الجوارح كلها واستقامت على صلحت الجوارح كلها واستقامت على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يجعل من طاعته هذا بابا لتكميل وتحقيق التقوى والعناية بها من خلال هذا المنسك العظيم والطاعة العظيمة والعبادة الجليلة في الجانبين، جانبي التقوى اللذان هما فعل الأوامر وترك النواهي. ولعلك ترى ذلك واضحا في قول الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا جانب الترك. ثم قال وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، وهذا جانب العمل. وتقوى الله ترك وعمل، ترك لما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى، وعمل بطاعته وبما يرضيه جل في علاه. والحج باب لتمرين النفس ورياضة النفس على فعل الأوامر والمواظبة على الطاعات وترك النواهي والبعد عن الآثام والخطيئات. المقصد الرابع من مقاصد الحج إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثله، فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج، بل إن الحج وغيره من الطاعات إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونقف بعرفات، ونقف بمزدلفة، ونرمي الجمار إلى غير ذلك من الأعمال من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل هو أجل الأعمال وأعظم الطاعات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل طاعة عظيمة وعبادة جليلة، يجب أن يكون حاضرا معنا في حجنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل طاعاتنا، لأن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله. روى الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم. هذا ذكره رحمه الله تعالى بعد أن أورد الحديث المتقدم، وهو فائدة استخلصها رحمه الله تعالى من الحديث المتقدم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله عز وجل فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. هذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة في عموم العبادات وجميع الطاعات، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. والمراد بالذكر الذكر بالقلب والذكر باللسان، والذكر بهما معا هو أرفع مراتب الذكر، لأن مراتب الذكر ثلاثة، أرفعها الذكر بالقلب واللسان معا، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر بالقلب وحده، ثم الذكر باللسان وحده. وأرفع مراتب الذكر وأجلها ذكر الله بالقلب واللسان معا، فأجل الناس وأعظمهم وأفضلهم في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها، فأعظم المصلين أجرا أكثرهم في صلاتهم ذكرا لله، وأعظم الصائمين أجرا عند الله أكثرهم ذكرا في صيامهم لله، وأكثر الحجاج أجرا عند الله أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأكثر المعتمرين أجرا عند الله عز وجل أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في عمرتهم، وهكذا في كل طاعة. فالناس يتفاوتون في أجورهم في طاعاتهم بحسب ذكرهم لله عز وجل كثرة وقلة وكثرة. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. ولهذا فإن الحجاج ليسوا في حجهم على درجة واحدة، وليس أجرهم فيه سواء، لأن فيهم المكثر من ذكر الله تعالى من ذكر الله عز وجل، وفيهم المتوسط، وفيهم المقل، وفيهم الغافل الله المعرض، والله المستعان. هذا مقصد من مقاصد الحج العظيمة، إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إنما شرع لعباده حج بيته الحرام، ونوع مناسكه وأعماله وشرائعه في حج بيته الحرام لإقامة ذكر الله عز وجل. فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والأعمال التي تكون في يوم النحر ورمي الجمار وغير ذلك، كل ذلك إنما شرع لذكر الله عز وجل. ولهذا عندما تقرأ الآيات الثمان في سورة البقرة تجد أن الأمر بالذكر، ذكر الله عز وجل والوصية به، أيضا جاء متكررا في هذه الآيات الكريمات. قال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا إن الله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فترى أن الوصية بذكر الله سبحانه وتعالى تكررت، وأن عنايتك بالذكر، ذكر الله عز وجل، مطلوب منك في كل منسب وفي كل عمل وفي كل شعيرة. وانظر إلى قول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأعمال الثلاثة، الطواف والسعي والرمي، ليس على سبيل الحصر، لأن أعمال الحج كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على الحاج أن يكون من غاياته العظيمة ومقاصده الجليلة في أدائه لحج بيت الله الحرام أن يقيم ذكر الله، أن يقيم ذكر الله، لا سيما وهو في هذه الحال الشريفة محرما بهذا اللباس العظيم، خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنه في تلك المشاعر العظيمة والأماكن المباركة وفي أيضا الشهر الفاضل العظيم، فيعتني بذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله جل وعلا. وكلما كان في حجه أكثر ذكرا لله كان ذلك أكثر في ثوابه عند الله، لأن أكثر الحجاج أجرا عند الله وأعظم الحجاج أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا فيه قاعدة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم مستنبطة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن أفضل الناس في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها، أن أفضل الناس في كل طاعة أو أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى، أكثرهم لله تبارك وتعالى طاعة قياما بطاعة الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا ينبغي على كل حاج أن يعتني بذكر الله سبحانه وتعالى عناية عظيمة، وأن يهتم بذكر الله سبحانه وتعالى اهتماما بالغا، لأنه كلما زاد ذكره لله جل وعلا عظم أجره وزاد ثوابه في حجه. وكما عرفنا هذه قاعدة شريفة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان. ليس هذا في باب الحج فقط، وإنما في كل طاعة من الطاعات، في كل طاعة من الطاعات ينبغي عند صلاتك، صيامك، حجك، اعتمارك، أي طاعة تقوم بها لله سبحانه وتعالى، كلما أكثرت فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى عظم أجره. هل يستوي رجلان صاما رمضان أحدهما من بعد صلاة الفجر ينام إلى الظهر والآخر يفتح كتاب الله ويقرأ إلى صلاة الظهر، هل يستويان في الأجر؟ هل صيامهما واحد؟ لا والله. فكلما عظم الذكر عظم الأجر. إذن اغتنم فرصة مجيئك، فرصة حجك، اغتنم هذه الفرصة العظيمة المباركة لتكثر من ذكر الله، قراءة للقرآن، تلبية، تسبيحا، تحميدا، ذكرا، قراءة لكتب العلم، فإن قراءتك لكتب العلم هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، تفقهك في أحكام الحج هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فتعتني بملء وقتك، تعتني بملء وقتك في حجك بالذكر لله تبارك وتعالى. إذن هذا من الأمور العظيمة. وحال الناس في حجهم مع الذكر لله سبحانه وتعالى حال متفاوتة، منهم المكثر من الذكر، ومنهم المتوسط، ومنهم الغافل، منهم اللاهي، منهم من هو في حجه مشتغل بالمعاصي والغيبة والنميمة والسخرية إلى غير ذلك. فينبغي على الإنسان أن يحفظ وقته في حجه، وأن يحرص فيه على الإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى، والإكثار من ذكره جل في علاه. قال حفظه الله تعالى: المقصد الخامس من مقاصد الحج تقوية الإيمان، فإن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان، فكم فيه من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله عز وجل وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها، فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار اعتقت. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس، من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرم واطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم، وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فحري بمن أكرمه الله عز وجل بالحج أن يكون في حجه مخبتا لربه متواضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه، مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع، لينقلب من حجه خير منقلب، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، وليعود إلى أهله وبلده على خير حال، فيبدأ صفحة جديدة في حياته عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت، سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن، وبالله وحده التوفيق. هذا من مقاصد الحج العظيمة الجليلة، أن يكتسب الحاج في حجه قوة الإيمان وزيادته. ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بذكر الله وطاعته والتوبة إليه وحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى، وينقص بالغفلة واللهو والمعاصي والذنوب. والحج فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لتقوية الإيمان، وذلك لأن مشاعر الحج وشعائره العظيمة كلها إيمان، كلها إيمان، وكلها خضوع وذل للرحمن تبارك وتعالى وانكسار بين يديه جل في علاه. ولهذا في الحج يحصل من معاني الخضوع والذل والانكسار والتوبة وحسن الإقبال على الله عز وجل والندم على الذنوب التي كان عليها العبد في سالف أزمانه وماضي حياته. ولهذا كم كان الحج نقطة تحول في كثير من الناس، كثير جدا كان الحج نقطة تحول في حياتهم من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، ولا سيما من أكرمه الله سبحانه وتعالى في حجه بصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا استحضر الحاج أنه مستجاب الدعوة، مثل ما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أي أنه لا يرد سبحانه وتعالى دعوة الحاج، لا يرد دعوته. هذا الحاج ترك بلده، ترك أهله، ترك تجارته، ترك مصالحه، تكبد مشقة السفر وعناءه، ولما وصل إلى الميقات تجرد من لباسه المعتاد وتواضع لربه ولبس هذا اللباس المتواضع، إزار ورداء، وحسر عن رأسه ومشى متذللا خاضعا إلى بيت الله العتيق، شعاره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها حتى يصل بيت الله، ثم يرددها في تنقلاته بين المشاعر. كم في هذا من نقلة في حياة الإنسان، كم في هذا من الأثر العظيم على سلوكه وأخلاقه، ولا سيما إذا استشعر هذه المعاني. استشعر هذه المعاني، حضرت في قلبه هذه الدلالات، لا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب قوة الإيمان وزيادته. ولهذا ينبغي فعلا على كل حاج أن ينتهز فرصة حجه لبيت الله تبارك وتعالى، أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة المباركة في تقوية إيمانه وتقوية يقينه وتقوية صلته بربه، وأن يكون حجه فعلا تحول في حياته، يقول لنفسه: يا نفس، ها أنت قد حججت، ها أنت قد جئت إلى بيت الله العتيق، ها أنت قد أديت هذه الفريضة، فيحرص على تكميلها وتتميمها والعناية بها حتى يخرج من حجه بلا ذنب ولا خطيئة، ثم يدخل بقية حياته مستعينا بربه في صفحة بيضاء جديدة يملأها من الطاعات والعبادات والبعد عن المعاصي والمحرمات، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الحياة الدنيا على خير حال بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الحج من الأهداف التي ينبغي أن يعتنى بها وأن يعمل على تحقيقها تقوية الإيمان، تقوية الإيمان والتحول من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، زيادة في الإيمان وقوة في اليقين وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى. وليحرص الحاج في حجه على الإكثار من الدعاء، ولا سيما الدعوات التي فيها سؤال الله الهداية، سؤال الله الثبات، سؤال الله عز وجل الصلاح، سؤال الله السلامة من الفتن، سؤال الله العافية. كل هذه الدعوات ينبغي أن يحرص عليها. والحج مواضع عظيمة مباركة لإجابة الدعاء، ويخص منه 6 مواضع، وهي على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. هذه 6 مواضع يحرص فيها العبد على الإكثار من الدعاء، ويأتي بالدعوات العظيمة الجامعة: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم أني أسألك أن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يحرص على هذه الدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يدعو ويصدق مع الله في عرفات، في المزدلفة، في عند الصفا، عند المروة، بعد رمي الجمرة الصغرى، الوسطى، يصدق، يرفع يديه، يلح على الله سبحانه وتعالى، يجعل دعواته الصادقات تنبع من قلبه، يدعو وهو موقن بالإجابة، يدعو وهو يحسن الظن بربه أن يقبل توبته، أن يقيل عثرته، أن يرفع درجته، أن يثبته على الحق والهدى، أن يعيده من الفتن، والله لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه حال عظيمة مباركة شريفة، وثمة حال أخرى ابتلي بها كثير من الناس، ابتلي بها كثير من الناس، تراهم إذا وصلوا إلى هذه المشاعر لا هم له إلا أن تلتقط له صورة تذكارية ويرفع يديه عند التصوير وانتهت القضية. شتان بين حالة صدق مع الله وإقبال على الله ومناجاة لله سبحانه وتعالى، ومن حاله مثل هذه الحالة المزرية والعياذ بالله. ولهذا هذه المشاعر كلها لله، كلها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجعل لأحد فيها شيئا، وإذا جعل لأحد فيها شيئا ردها الله عليه ولم يقبلها منه، مهما تعب ونصب وتعب وبذل المال وغير ذلك لم يقبلها الله منه. قال الله تعالى: أناغن الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشاهد أن الحج فرصة عظيمة مباركة للتزود بزاد الإيمان وتقوية الإيمان وتقوية الصلة بالله تبارك وتعالى والبعد عن الخطايا والذنوب، والناس في هذا يتفاوتون كما قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. المقصد السادس من مقاصد الحج العظيمة: تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن نتنبه له، وهذا يبرز ويظهر في مجالات وجوانب عديدة في الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. كم مرة تتكرر هذه الكلمة لبيك في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 4 مرات، 4 مرات في كل تلبية تتكرر كلمة لبيك. ما معنى لبيك؟ وهذه الكلمة التي تتكرر في الحج مئات المرات، كم مرة يقول الحاج في حجه لبيك؟ إذا كان في التلبية مرة واحدة، في كلمات التلبية مرة واحدة 4 مرات تكررت لبيك، كم مرة تكررت منه كلمة لبيك في حجه؟ وهل هي كلمة لا معنى لها؟ هل هي لفظة لا مدلول لها؟ هذا مقام عظيم ينبغي على الحاج أن يتنبه له وأن يستفيده من حجه، وهو أن الحج فرصة عظيمة لتعميق الاستجابة لله والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا: لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقيادا من بعد انقياد، وامتثالا من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيقه الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. لا نسمع صوت هذه الأشياء وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأنت تسير وترفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فالأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر، كلها تلبي بتلبيتك، كلها تلبي بتلبيك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. هذا خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. عندما تلبي وترفع صوتك بالتلبية فإن الشجر والحجر والجبال عن يمينك وشمالك يلبي بتلبيتك. ونحن معاشر الحجاج وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير، فالكائنات تسبح. وعندما يمر الملبي بالشجر والحجر والجبال فإن هذه الكائنات من حوله تلبي. هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليس تكرارها أمرا لا معنى له وترداد لا فائدة من ورائه، حاش وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فيا من أمرك. الآن نأخذ العبرة، الآن نأخذ العبرة من هذه التلبية والتي تفوت على كثير من الناس. دعاك الله إلى الحج فماذا قلت؟ لبيك. دعاك إلى الحج فقلت لبيك، لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات واستجبت لنداء الله سبحانه وتعالى. ثمة أمور أعظم من الحج وأجل من الحج دعاك الله إليها فماذا قلت؟ وما حالك مع تلك الأوامر؟ دعاك إلى الحج فقلت لبيك، وأخذت تكرر في طريقك إلى مكة وبين المشاعر لبيك اللهم لبيك. ثمة أمور أعظم من الحج افترضها الله عليك ودعاك إليها، ومن أعظم ذلك الصلوات الخمس. حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل أنت ممن يستجيب النداء ويلبي النداء؟ هل أنت ممن يحافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمرك الله سبحانه وتعالى؟ دعاك إلى الحج فقلت لبيك، ودعاك إلى الصلاة فماذا فعلت؟ كيف أنت مع الصلاة؟ وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج. فنبدأ الآن في استخلاص العبرة والفائدة في تعميق الاستجابة من المستفادة من حج بيت الله الحرام ومن هذه الكلمات المباركات: لبيك اللهم لبيك. فيا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. هذه عبرة عظيمة، عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج. ومن كان معه قلم يضع إشارة هنا حتى يبقى في ذهنه هذا المعنى وتركز هذه الفائدة وهذه الخلاصة المهمة: يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر التي هي أعظم وأهم من الحج؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ هذه أمور أحضرها في ذهنك وأن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قل لنفسك: يا نفس، الله عز وجل أمرني بالصلاة وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة؟ فمثل هذه الأمور هي التي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. نعم، دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم. الصلاة أهم من الحج وأعظم، من أين عرفنا هذا؟ الصلاة أهم من الحج وأعظم، كيف عرفنا أن الصلاة أهم من الحج؟ ما الدليل على ذلك؟ كيف عرفنا أن الصلاة أهم وأعظم من الحج؟ اقرأ الهامش الذي في أسفل الصفحة. وهذا يدل عليه دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، رواه البخاري ومسلم. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله لما كان عمره 40 سنة، مضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات. ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث 5 سنوات بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يكون مضيعا للصلاة ويحج، ماذا ينفعه حجه إذا كان مضيعا للصلاة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة جدا. نعم، اقرأ من أول. نعم دعيت. نعم دعيت إلى الصلاة وهي أهم من الحج وأعظم، ودعيت إلى الصيام وهو أهم من الحج وأعظم، ودعيت لعموم الفرائض، ودعيت لتجنب المحرمات. فما واقعك أيها الملبي، ويا من كررت كلمات التلبية عند بيت الله وفي تنقلاتك بين المشاعر مع أوامر الله وفرائض الإسلام؟ أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء؟ أعد علينا هذه العبارة 3 مرات، هذه مهمة جدا. أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء؟ أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ويكررها مرات كثيرة وكرات، لبيك اللهم لبيك، ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء؟ من الأمور المؤلمة المؤسفة أن بعض الناس حتى في الحج يضيع الصلاة، حتى في حجه يضيع الصلاة، إما تضيع كلي يفوت صلوات لا يصليها، أو يضيع الصلوات بعدم أدائها في أوقاتها، بل بعضهم لا يصلي إلا قليل في حجه. هذه مصيبة عظيمة. وهل فقه هؤلاء كلمة لبيك؟ أيليق بمسلم رفع صوته بالتلبية في الحج لبيك اللهم لبيك ثم ينادى إلى الصلاة فلا يلبي النداء؟ أين تلبيته؟ لو كان صادقا مع ربه عندما قال لبيك اللهم لبيك، كان عندما دعي إلى الصلاة لبى النداء، والصلاة أعظم من الحج كما تقدم معنا في الأدلة. نعم. أيليق بمسلم أن يرفع صوته بالتلبية في الحج ثم إذا نودي إلى الصلاة لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى الصيام لا يلبي النداء، وإذا دعي إلى البعد عن المحرمات والآثام لا يلبي النداء، ولهذا ينبغي أن يستشعر أن التلبية وأعمال الحج تعمق في ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاحرص يا رعاك الله أن تكون من هؤلاء، احرص أن تكون من هؤلاء. كم من أناس أكرمهم الله عز وجل بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا للأوامر وبعدا عن النواهي وتحقيقا لتقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثناء آيات الحج قول الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لله ولأوامر الله، فعلا للأوامر وتركا للنواهي، فعلا للأوامر وتركا للنواهي، والحج يعمق ذلك. ومر معنا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الكلمات المباركات، كلمات التلبية، كم فيها من الأثر العظيم المبارك على من يقولها صادقا ويرددها صادقا ويكررها صادقا مع الله تبارك وتعالى، مستحضرا معنى لبيك اللهم لبيك. ولا والله ثم لا والله لا يليق بإنسان عاقل حصيف كيس فطن يكرر لبيك اللهم لبيك مئات المرات في طريقه إلى مكة وبين المشاعر، ثم إذا نودي إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا يلبي النداء. أين التلبية؟ أين لبيك؟ إن كنت صادقا أين لبيك التي كررتها مئات المرات؟ أم أن الإنسان يكرر كلاما لا يعي معناه ولا يحقق مقصده؟ ولهذا ينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها في حجه أن يعمق الاستجابة لله تبارك وتعالى، فيرجع إلى بلده بحال مباركة، حال عظيمة فيها الاستجابة الطواعية، الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى، البعد عن النواهي والمحرمات. والحج يعمق في ذلك، يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونستكمل ما بقي من هذه الرسالة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأدعو الإخوة جميعا والرسالة بين أيديهم أن يقرؤوها، أن يقرؤوها خاصة بين يدي الحج، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لها أثر عليهم في حجهم. والذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى لجميع إخواننا الحجاج أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم سعيهم وأن يغفر لهم ذنبهم وأن يرفع بحجهم درجاتهم عند رب العالمين، وأن يجعل حجهم عتقا لهم من النار وغفرانا للذنوب. وهذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى فيها معونة، فيها معونة للحاج لاستحضار هذه المعاني واستذكار هذه الدلالات. فأدعو الإخوة جميعا إلى قراءة هذه الرسالة مرات، وأيضا المقاصد التي سنأخذها غدا وبقيت من هذه الرسالة نأتي غدا وقد قرأناها أكثر من مرة، حتى يكون ذلك أيضا أعمق وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام الفائدة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم.